أبي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كذب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، الواقع أن هذا الحديث من مهام الأحاديث موضوعا ومنهجا، أعني موضوعا في حكم ولوغ الكلب، ومنهجا في موقف العلماء من هذا الحديث واختلافهم أو اتفاقهم فيه. والواقع أننا نحتاج أن نمشي معه مشيا وإيدا جدا، لأن كل جزئية فيه يقع فيها خلاف، ونحتاج أن نقف على آراء العلماء فيه كمنهج علمي قبل كل شيء. يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث بقوله: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. الحديث مشهور ومعروف عند علماء الحديث، لا يحتاج إلى بحث في سنده، ولكن جزئيات الحديث هي التي فيها الأبحاث. فمالك لم يذكر لنا التقريب، لم يقل إحداهن بالتراب، لم يذكر التراب في الموطأ. ومالك يقول إذا شرب، وغيره كرواية مسلم إذا ولغ. وفرق عند العلماء بين شرب فهي عامة لجميع الحيوانات، وبين ولغ ولعق ولحث. فإذا كان الإناء فيه سائل يقال ولغ، لأن الكلب لا يشرب بفمه كما تشرب بقية الحيوانات، بل بلسانه يلغ. الحمامة تمد منقارها وتسكت كما يشرب الإنسان، الشاة تمد فمها وتسكت وتشرب، تعب الماء، لكن الكلب يعب بلسانه ويلعق، فيقال ولغ الكلب إذا حرك لسانه في الماء، ويقال لعق إذا أخذ من شيء جامد كالسمن أو نحوه، ويقال لحث إذا كان الإناء جافا أو ليس فيه شيء، كما يلحث خشبا أو يلحث حصاة أو غير ذلك. فهنا قال شرب، وفي صحيح مسلم وغيره ولغ، وهنا لم يذكر التكريم، وعند غيره ذكر التكريم. في بعض روايات الحديث 7، وفي بعضها أولاهن بالتراب، وفي بعضها أخراهن، وفي بعضها إحداهن على الإطلاق. في بعض الروايات فليرقه، أي يرق الماء الذي ولغ فيه، وكذلك الحليب أو السمن أو كل مائع. إذن مواطن البحث إذا شرب وروادف مرادفاتها أو مترادفاتها: في إناء أحدكم فليغسله 7. التسبيع، التكريب، موطن التكريب أولاهن أخراهن إحداهن، إراقة السائل الذي ولغ فيه. حكم هذا الوجوب أو الندب؟ السبب في هذا النجاسة او تعبدي لعلة اخرى. وهذه كلها مباحث الحديث. ومالك رحمه الله وغيره يسوقون الحديث هذا في كتاب الطهارة للخلاف الحاصل في سؤر الكلب، حتى ان ابا داود رحمه الله في سننه يقول باب الوضوء من سؤر الكلب. ونحن نعلم ان السؤر ما بقي بعد شرب الحيوان، وتقدم لنا سؤر الهرة ما ابقى الحيوان من الماء بعد شربه يسمى سؤرا. فابو داود عنه بهذا باب الوضوء من سؤر الكلب، يعني حكمه، وذكر هذا الحديث وذكر غيره. والبخاري له صنيع في هذا الباب ذات الإشارة إليه إن شاء الله. الأئمة الأربعة بالنسبة إلى هذا الحديث وفي كتاب الطهارة يختلفون في نجاسة الكلب وطهارته. فالشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يرون أن الكلب نجس أو أن فم الكلب نجس ويقاس سائر بدنه عليه، وموجب هذا التنجيس أو هذا الحكم ما هو؟ يقولون الأئمة الثلاثة هذا الحديث جاء بلفظ آخر ليس في هذا اللفظ، أو لم يتعرض مالك لهذا. هنا مالك يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. الروايات الأخرى كرواية مسلم وغيره طهور إناء أحدكم. مالك لم يأتي بلفظ طهور، ولكن غيره يأتي بهذا اللفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. أبو داود عند إيراده لهذا الحديث يقول كان صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وإياهم أو ما لهم والكلاب، فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسلوا سبعا إحداهن بالتراب. فأبو داود رحمه الله يربط بين غسل الإناء وتعفيره وبين الترخيص في نوع من الكلاب بعد الأمر بقتلها. نأتي إلى بحث الطهارة والنجاسة وهو الأصل في هذا البحث، وما حكم الكلب طاهر أم نجس. فالأئمة الثلاثة قالوا إن الكلب نجس، ومالك قال الكلب طاهر. حتى نحقق المنهج الذي اتفقنا عليه في بحث المسائل الخلافية، نبسط الخلاف ونورد الأدلة ونناقش كل قول في صاحب قول في أدلته لنخرج بالنتيجة. أولا في طهارة الكلب ونجاسته، ثانيا في التسبية، ثالثا في التكريم. أو نترك الكلام على الطهارة والنجاسة حتى ننتهي من لفظ الحديث. نأخذ أولا إذا شرب، إذا ولغ، إذا لعق، وانتهينا منها بأن الألفاظ واردة كلها. فليغسله سبعا. اتفق الأئمة الأربعة على أن السبعة مطلوبة. وعن الحسن البصري رحمه الله أن تكون ثمانية. وجهة نظر الحسن البصري أنه رأى وجود التراب مع إحداهن كأنها ثامنة. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن السبعة سنة وليست بواجبة، وأن الحق الواجب يتحقق بثلاثة فقط. إذا أول خلاف هنا في السبعة، فالجمهور يقولون انها مطلوبة، ولكن الامام ابو حنيفة يقول يتحقق الفرض والواجب بثلاثة فقط. لماذا؟ قال جاءت الرواية عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن روى الحديث؟ ابو هريرة. قال جاءت الرواية عن ابي هريرة وهو راوي الحديث انه كان يفتي بغسله ثلاثة، وقال اي الامام ابو حنيفة رحمه الله الظن في ابي هريرة الا يفتي بغير ما روى الا لدليل اخر، فاخذ بايش؟ بفتواه ورأيه، بناء على ان رأيه مبني على حديث او رواية اخرى. والجمهور قالوا في التشريع ايش؟ العبرة بالرواية ولا بالرأي؟ ها؟ بالرواية. ايضا قال الامام ابو حنيفة رحمه الله ان كان الغسل للنجاسة فلن يكون اكثر من نجاسة العذرة، والعذرة يكفي فيها ثلاثا اذا ذهبت عينها، فهنا قياس على سائر النجاسات واعتماد على رأي الراوي. ولكن هل يصح القياس مع النص؟ ها؟ كما نعلم ان الاصوليين يقولون فاسد الاعتبار، لا نعتبر القياس مع النص. اذا يبقى التحقيق في هذه المسألة التسبيع ولا التثبيت؟ انتهينا وانتقلنا من ذلك. اذا السبع مرات مطلوبة وهي الراجح، احداهن بالتراب. الجمهور يقولون التراب لازم، والشافعية والحنابلة يقولون التراب او ما ينوب عنه، وابو حنيفة رحمه الله يقول التراب ليس بلازم. معانا جماعة ولا لا؟ ها؟ موضوع التطهير، مالك لم يذكر التراب ولذا لم يقل به، سبع مرات بالماء بدون تراب. الشافعي واحمد يقولان ايش؟ اما التراب او ما ينوب عن التراب. ما هو؟ صابون، اسنان، اي شيء منظف اخر. ابو حنيفة رحمه الله يقول ايش؟ لا حاجة الى التراب. ما هو الراجح؟ لا بد من التراب او يجزئ عنه شيء او ليس لازم. نجد النص، اولاهن احداهن بالتراب، اذا التراب منصوص عليه ولا يمكن ان نسقطه. بقي البديل، هل ينوب عن التراب غيره او لا ينوب؟ ها؟ الصابون، حمض الفريق، لينزول، حمض التبريد، اسد، ما ينوب عن التراب ولا ينوب؟ التايد، ها، دواء الغسيل، ما ينوب عنه. طيب ما سبب قولهم ما ينوب عنه من اسنان وصابون؟ قالوا التراب منظف، والتراب تأكيد لإزالة النجاسة، كما أكدت إزالتها بالسبع، فقالوا ما يؤدي مؤدى التراب ينوب عنه. ولكن يناقش هذه المسألة بدقة الإمام ابن دقيق العيد، ويأتي بقاعدة فقهية دقيقة جدا، وهي إذا عاد الفرع على أصله بالإبطال كان الفرع باطلا. إذا إيش؟ إذا كان الفرع سيبطل الأصل فالفرع باطل. ها، مفهوم هذه؟ وكيف تتحقق هنا؟ الأصل في هذا التراب ولا الأسنان؟ المنصوص عليه التراب فهو الأصل. فإذا قلنا والأسنان مع التراب يبقى الأصل باقي وجبنا له زيادة. وإذا قلنا الأسنان بدل التراب يبقى الأسنان قضى على إيه؟ قضى على التراب، والأسنان هو فرع للتراب، فات النتيجة إلى أن الفرع ألغى الأصل، والفرع إذا ألغى الأصل الضباط. عندكم في قضية الحمل والأم والجنين وكذا، وقضية الخبر، وقضية معك الغلام، الولد ما هو فرع لأبويه؟ ها؟ لما خيف أن الفرع يفسد أبويه طغيانا وكفرا، ماذا كانت نتيجة الفرع؟ قتل. مخافة أن يفسد الفرع الأصلي، وسلم الأصل وبقي بالفرع. ونحن نعلم أيضا صاحب البستان إذا كانت الشجرة محملة بثمار ولسه ما استوت، ولما تستوي تكسر الأغصان وتروح، نبقي الثمار على ما هي عليه حتى تحطم الأغصان، ولا نقطع منها قبل استواها ونبقي على الشجرة؟ نخفف الثمرة لأنها فرع، ونبقي الأصل لأنه يعود ويثمر لنا بدل أضعاف. فهنا قال الحنابلة والشافعية: الغرض من التراب زيادة النظافة، فالأسنان والصابون تكفي. ولكن كما وجدنا بأن المنصوص عليه لا بديل عنه، ولا نتصرف ونأتي قياسا من عندنا بأنه للطهارة أو لغير الطهارة. عند الإمام أبي حنيفة: ليش ما جيب التراب يا أبو حنيفة؟ قال: نعم. قلوا لي التراب فين؟ قالوا له: في أول إحداهن، أولهن، أخرهن. قال: ما أنتم مستقرين على فين؟ الرواية في التقريب مضطربة، تارة تقول أولهن، تارة تقول أخرهن، تارة تقول إحداهن. فما دامت مضطربة أنا لا أعمل بها. وجهة نظر سليمة ولا لا؟ لكن تبقى ما تركوا. نحن إذا قيل لنا فلان دخل المسجد من فين؟ من باب جبريل. قال: لا لا، من باب النساء. قال: لا لا، من ابواب الثلاثة حق عبد العزيز. حينما يقول لنا ثلاثة اشخاص فلان دخل المسجد لكن يختلفون في الباب الذي دخل منه، يدل على وجوده داخل المسجد ولا انه لم يأتي ابدا؟ ها؟ فيمكن نقول دخل ثلاث مرات. هذا الاضطراب يدلنا على، يؤكد لنا وجوده في المسجد. فالجمهور قالوا: الاضطراب ليس في الاثبات والنفي، ولكنه في التعيين، تعيين المحل. واذا اضطرب تعيين المحل لا يلغي. خذ ما شئت، ضع اضطراب حيث ما شئت، اي روايه اعمل بها، لكن التقريب لابد منه. طيب ايهما يكون راجح، اولهن ولا احداهن؟ هل تختلف احداهن مع الاولى او الاخيره؟ احداهن تسلق على الاولى والاخيره والوسطى والفرد والزوج. طيب ايهما ارجح، الاولى او الاخيره؟ الاولى. لماذا؟ لاننا لو جعلناها في الاخيره بقت المعونة بالتراب، خليها في الاولى حتى في الغسلات الاخرى تزيل التراب وما مع التراب. هذا موضوع الايه؟ التكريم. اولهن او احدهن بالتراب. جاء فليرقه، مالك لم يأتي بها. اراقة الماء، اراقة الحليب، اراقة السمن، قالوا الاراقة اضاعة، وخص الماء، والماء في الحجاز اغلى من الحليب. الماء الان في اغلى من البنزين. على وقت موسم الحج تاخذ دورة المية هذه بكم؟ ها؟ الماء الصحي بكم تاخذها؟ 3 ريال. مليها بنزين بكم؟ سنكة البنزين كلها بكم؟ ها؟ الماء اغلى من البنزين ولا لا؟ اذا الماء غالي، فاضاعة. وعلى هذا قالوا: كيف نبيع الماء؟ اذا الماء تنجس، فلا بد من ايش؟ ولا يجوز الانتفاع بالمتنجس. واذا كان الماء تنجس قد نجس الاناء، اذا غسل الماء للنجاسة. من هنا نأتي إلى بحث النجاسة والإيش والطهارة. وأشرنا إلى أن الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون إيش؟ سؤر الكلب نجس، نجس الماء وبالتالي نجس الإناء فيراق الماء ويغسل الإناء، وتطهيره بالسبع غسلات إحداهن بالتراب. مالك قالهم لا، الكلب طاهر. إذا من هنا تبدأ المعركة. الثلاثة يقولون بنجاسة الكلب، ومالك يقول بإيش؟ بطهارته. طيب ما هو دليل الجمهور من الحديث على النجاسة، وما هو دليل مالك على الطهارة، وبما يرد كل فريق دليل الآخر؟ نبدأ أولا بوجهة نظر الجمهور من الحديث، وثم وجهة نظر مالك والرد عليه. الجمهور يقولون عندكم في الحديث طهور إناء أحدكم، والطهور يكون من ايه؟ من نجاسة. قول الطهور يكون من احد امرين، اما من حدث او نجس، اما من حدث او خبث. الطهور شطر الايمان، معناها الوضوء والغسل. فالطهور لغة وشرعا ينطلق على احد امرين، او الصلاح الشرعي، اما طهور من حدث واما طهور من نجس. وهل الاناء عليه احداث؟ فالاناء ليس عليه حدث، فلم يبق الا الايه؟ النجس. اذا طهور الاناء من النجاسة لا من الحدث، لان الاناء لا يحدث. هذا دليل قوي ولا لا؟ قالوا قول. قالهم مالك انتم قسمتم الطهور الى قسمين، وحقيقة التقسيم عند الاصوليين ان تكون الاقسام متناهية، اي ان يذكر المستدل جميع الاقسام المحتملة، وانتم تركتم قسما لم تذكروا، وذاك القسم الذي تركتموه هو محل التشريع. قالوا فين القسم الثالث؟ قال نعم، الطهور المعنوي، الطهور من الاستقذار. هناك طهور لا نجس ولا حدث فيه وانتم تقرون به، لكن ما جبتوه هنا. قالوا وما هو؟ قال قوله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة ايش؟ تطهرهم من ايه؟ من حدث ولا من نجس؟ قالوا لا، شيء ثاني. وش هو؟ قال من الكسب وامور معنوية اخرى. قال لماذا لا تذكروها هم؟ المسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، الفم في حدث ولا في نجس؟ لا، من الاستقذار. فالسواك من الاستقذار والرائحة، وطهارة الزكاة امر معنوي من الكسب. اذا هناك قسم ثالث في طهور لم تذكروه. ماذا تريد يا مالك؟ قال طهور من داء، من مرض، من علة، من امر تعبدي خفي علينا، زي ما تبغوا. فلم يتمحض لفظ طهور لنجس او حدث. وكيف تستدل على رأيك هذا يا مالك؟ قال نعم، لو انه نجس كسائر النجاسات لاكتفي بغسله كبقية النجاسات، لكن ذكر السبع مرات ترشيح للامر المعنوي. وقد وجدنا التسبيع في امور اخرى، في المرض، في علاج السم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اصيب بالحمى امر ان يراق عليه من سبع قرب، ان يؤخذ له من سبعة ابار. قال من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة او العجوه ان يصيبه السم. قال سبع سبع الى اخره. وقال اضافة التراب الى الماء ليس لمجرد النجاسة، فإن أعظم نجاسة نعرفها البول والعذرة والدم وغيره، الماء يكفي فيه. فالتسبيع وإضافة التراب لأمر تعبدي ولأمر خارج عن معنى النجاسة ومعنى الحدث. إذا تقول إنه طاهر، قل نعم. ومن تستدل على طهارته؟ قال نعم. يقول عندي قاعدة: الأصل في كل حي الطهارة وفي كل ميت النجاسة إلا ما استثني من ذلك. فاستثني من جميع الموتى الإنسان والحوت والجراد، ومن جميع الأحياء الخنزير، لأنه جاء النص إنه رجس لم يأتي في غيره. أيضا وجدنا بأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الصيد، ومن أدوات الصيد الإيه؟ الكلب. قال: فكلوا مما أمسكنا عليه، ولم يقل واغسلوا محل فمه. وجاءت السنة ولم يقل صلى الله عليه وسلم: اغسلوا موضع الفم الكلب من الصيد، كما قالت الإناء. ومن تتبع صنيع البخاري يجد ميل البخاري إلى ما قاله مالك واستدل به، لأن البخاري يورد هذا الحديث ويورد بعده عدة أحاديث، منها السماح في اقتناء كلب الزرع والغنم، ومنها يقول البخاري: كانت الكلاب تبول وتروح وتغدو في المسجد وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. مسألة مالك شوية. كانت تبول يعني خارج المسجد، ما هو جوه المسجد. كانت الكلاب تبول أي خارج المسجد، ثم تأتي وتدخل تغدو وتروح. فبش فيها هذه يا بخاري؟ قال: لا. يستدل العلماء من دقة استدلال البخاري على أن الكلاب لماذا تدخل المسجد؟ ما هي داخل العبادة، لكن كانت الوفود أين تنزل؟ في المسجد. وطعام الوفود أين يأتي؟ في المسجد. والكلب أقوى حاسة في الشم، فيأتي ويتطلب الطعام وفضلات الطعام. بأي شيء يتحسسها؟ بالشم. فهو إذا شمت أرض من أجل الطعام لامس فمه الأرض أم لا؟ وإذا وجد طعاما هيأخذ بيده ولا بفمه؟ هيأخذه بفمه. وإذا أخذ الخبزة أو التمرة أو الشيء من الأرض، هل حيضع شفاف ولا حائل عن التراب عن الارض، ولا حيلامسه؟ سيسقط من لعابه او لا يسقط؟ ويقول: وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. هنا موضع استدلال البخاري. وايضا ذكر البخاري قضية الرجل الذي جاء عنه في بني اسرائيل: كان رجل يسير فوجد كلبا يلحس الثرى من شدة العطش، فملأ خفه وسقاه، فشكر الله له فغفر الله له. الخوف يصلي فيه ولا ما يصليه؟ هذا نزل في البير، او كما في القصة اشتد على الرجل العطش ثم وجد بئرا فنزل وشرب، ولما خرج من البئر وجد كلبا يلحس الثرى من شدة العطش، قال: والله لقد بلغ به مثل ما بلغ بي. فتش على دلو وعلى اناء، ما في شيء. وجد خفه، خلع الخف من رجله ونزل وملأه وامسكه بفمه حتى طلع واصغاه الى الكلب حتى شرب. الكلب شرب من الخف والخف يصلي فيه، فهل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان رمى الخف بعد ذلك او غسله؟ ما ذكر هذا. من هذا كله يستدل مالك على أن الكلب باق على أصل طهارته كبقية الحيوانات. وأيضا ما جاء عند الطبري وغيره في قضية الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد السباع عليه؟ قال: نعم. قال: إنا نرد على السباع ولا نص. لم يأتي حديث الكلب نجس، لا، ما جاء أبدا، إنما أخذتموه استنتاجا، وأخذتموه استنتاجا من حصر مضمون الطهورية على الحدث والنجس، وتركتم القسم الثالث، فليس أمامكم إلا هذا اللفظ وأخذتم منه استنتاج، وأنا أمامي استصحاب العدم أو البراءة الأصلية، وعندي الأجزاء الأحداث الأخرى والصور الأخرى التي يلزمكم أن تردوا عليها. بما يقول الجمهور ويردون على كلب الغنم وكلب الصيد وعلى إمساك الكلب للصيد، الجمهور يقولون: نعم، صحيح بأن كلب الصيد يمسك الصيد، يمسكه بثمه، وصحيح نوافق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل موضع ما أمسك الكلب، ولكن يقولون: الصيد الذي أخذه الكلب تكلون ني ولا تشوه؟ تطبخوه ولا تتركوه؟ قال: إما نطبخ ولا نشويه، على ما يكون. قال: النار تطهره. هذا يكفي جواب يا جماعة؟ ها؟ تقبلوه ولا لا؟ لا؟ شوية شوية. ها؟ وهل النار تغير الإحالة وعدم الإحالة؟ وعلى هذا أيها الإخوة، نجد القول في نجاسة الكلب وفي طهارته على هذا المستوى، بينما نجد ابن القيم ينقل في تهذيب سنن أبي داود والخطاب أن الظاهرية يقولون بأن الكلب طاهر العين، وبعضهم يذكر هذه الرواية عن أبي حنيف ولكن لم أقف عليها في كتب الأحناف، ويذكر عن أبي عن سفيان الثوري وعن غيره: إذا لم يجد ماء إلا الذي ولغ فيه الكلب توضأ. وهناك من يقول يتوضأ ويتيمم، يجمع بين التيمم والوضوء بهذا الماء. إذا المسألة فيما يتعلق بنجاسة الكلب وطهارته على هذا الحد. نأتي لمالك ونقول: ماذا تقول في التسبيع؟ يقول: نعم، بأمر كان يقال تعبدي. والآن يقول المالكية ويقول أيضا بعض الشافعية، الرافعي من الشافعية يقول: إن الأمر في التسبيع والتطريب إنما هو أمر طبي وقائي، لأن الكلب الكلب والكلب في الكلب داء يسموه كلب السرعان، إذا عض إنسانا وانتقلت الجرثومة إلى الإنسان ما لم يعالج في ساعات معدودة لابد أن يموت، يقتل. والكلب إذا أصيب بالكلب يموت. والله سبحانه وتعالى جعل في التراب خاصية تضاد جرثومة الكلب. والطب الحديث الآن يقول: لا يقاوم جرثومة الكلب في الكلب إلا التراب، واستخلص مادة كيميائية تسمى الفلورين، هذه المادة يؤخذ منها ماء مقدار لتطهير الماء في الرحلات الطويلة، حينما تكون هناك رحلة استكشافية وتحمل معها ماء أو تمر على غدران ماء قديم آسن وتخشى ما فيه من جراثيم أو ميكروبات كما يقولون أو غير ذلك، فإذا وضع فيه من حبوب أو أقراص الفلورين مادة الكلورين والكلورين وهذه المادة ومشتقاتها للمطهرات. فالكلورين هذه مادة تطهر جرثومة الكلب وهي موجودة بكثرة في التراب، ولهذه المادة والأساليب التي تنبت في الجلد ارتباط. وذكر لي بعض الإخوان عند دراسة هذا الحديث قال إنه كان معه شخص وكان بأرض عرفات يقول إنها أكثر التربة مادة كلورين، يقول جرح إنسان معهم وليس عندهم ما يوقف الدم فأخذ من التراب ووضعه ليوقف الدم، وبعد أن جف الجرح كانت بيده أساليل نابتة ذبلت وسقطت. ولما راجع الطبيب الجلد أخبره بأن المادة التي في التراب كلورين هي التي أسقطت هذه الأساليل. وجرت مناقشة مع دكتور الجامعة سابقا دكتور أحمد سليمان على علاقة هذه المادة، وصدق على هذا وقال معروف الآن بأن مادة الكلاب إنما تعطى مقاومة لها بالكلورين حالا. والذي يهمنا في ذلك ما وتوصل إليه الطب من وجود المادة في الكلب وأنها لأمر طبي وتحتاج إلى مقاومته، كان التقريب موجود وهو مما يمكن أن يضاف إلى خوارق العادات وإلى المعجزات وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهو لم يدخل مختبر ولم يجري تحليلا وإنما يأتيه الوحي، كما قال القائلون في ولوغ في سقوط ذباب جناح البعوضة أو الذبابة في إحدى جناحيه داء وفي الآخر آخر دواء، وقالوا لا يتوصل لهذا التمييز وهذا التحقيق إلا أعلى وأرقى مختبرات العالم الحديثة أو وحي من الله لمن لم يدرس كيمياء ولا يدخل أي مختبرات. هنا يأتي الجمهور ويقولون أنتم تقولون إن التتريب من أجل جرثومة الكلب، يقولهم نعم، يقولون لكن معروف عند علماء الحيوان أن الكلب لا يشرب الماء، فكيف يكون مريضا بالكلب ويجوا يلغ في الماء؟ قالوا ما عليه. صحيح، حينما يظهر الداء وتبدأ عوارضه على الكلب يمتنع من ورود الماء، أما حينما يصاب بالداء وقبل أن تظهر عوارضه يكون حاملا للداء ولم يشعر به فيشرب ويرد الماء. والشرع الحكيم منع إطلاقا لأننا لا ننتظر حتى تظهر العوارض ويرد أو لا يرد من باب الوقاية قبل الوقوع، والوقاية العمل الوقائي من منهج التشريع، فقد أوجد الأعمال الوقائية لكل مضرة في العالم. ونحن نعلم أشد الحدود القتل الزنا السكر جعل التشريع لها أعمالا وقائية قبل أن تصل إليها، جعل وقاية من الزنا غض البصر عدم الخلوة بالأجنبية، جعل الوقاية من المسكر عدم تناول القليل ولو لم يسكر هذا القليل، جعل الوقاية عن القتل السباب والضرب والاعتداء، وهكذا هناك خطوات وأعمال وقائية قبل وقوع الجريمة. فكذلك هنا جعل وقاية من وقوع مرض الكلب في إنسان عن طريق الكلب المصاب بأن منع أو أخذ الحيطة من أجل أن لا يكون كلب حمل الداء ولم تظهر عوارضه وجاء يشرب وترك الجرثومة في هذا الماء. وعلى كل تلك هي وجهة نظر الطب من ناحية التراب ومن ناحية تسبيع عدد الغسلات ومن ناحية الطهارة والنجاسة. يمكن لواحد أن يقول ما ذنب الكلب حتى يكون نجسا وليس هناك نص عليه، وقد رأيناه في صورة يرافق فتية آمنوا بربهم وكان رفيق تلك الرحلة وحارسا لهم على كهفهم، فما أعتقد أنه لو كان نجسا يرافقهم في تلك الرحلة أو يصاحبهم أو يكون له ارتباط به. لكن هذا كله أمر عاطفي خطابي، يهمنا البحث العلمي في التحقيق في هذا. أما ولوغ وشروب ولعق وهذا أمر لغوي من غرض فيه. أما التسبيع فعرفنا بأن التسبيع منصوص عليه ولا يؤخذ برأي من قال 3 أو 8، وأما التكريف فإنه منصوص عليه سواء قلنا لعلة فيه أو لا لعلة، لأنه لا بديل عنه، لأنه منصوص عليه مع تيسره، فلا حاجة إلى صابون ولا أسنان والتراب أكثر من هذا كله. وأما الطهار أولهن أو أخرهن أو موضع الغسل فأيما وجد في إحدى الغسلات فهو مجزئ في ذلك. وأما الطهارة والنجاسة فعلى هذا التفصيل، وبالله تعالى التوفيق.